يا بنت قلبي انت الي انت الي عيش العمر كله معي وتدلالي يا بنت قلبي انت الي. مستمعي الاعزاء يسعد مساكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. وتدلالي وما بيلبقلك شهر العسل انت بنتك عمر عسل رامض عيني. واهلا بكم على اسير امواج من طرطوس. طبعا راح كون معكم انا صباح ابراهيم في الاعداد والتقديم. اهلا بكم. مستمعي الأعزاء بداية نوجه التحية إلى رجال الله في الميدان رجال الجيش العربي السوري. مستمعي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج. طبعا فقرتنا التالية حول واقع زراعة الزيتون، أهمية شجرة الزيتون وبالتالي التقديرات الأولية لهذا الموسم من خلال ضيفنا المهندس الزراعي الأستاذ محمد عبد اللطيف رئيس دائرة الزيتون في مديرية زراعة طرطوس. أستاذ محمد أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. بداية قبل أن نتحدث عن واقع زراعة الزيتون من حيث المساحة المزروعة ومن حيث عدد الأشجار، نتحدث ولو قليلا عن أهمية شجرة الزيتون من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الغذائية أيضا. طبعا شجرة الزيتون هي شجرة مباركة لها قدسيتها، وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم. نعم. وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم 7 مرات في 6 سور، مرتين في سورة الأنعام. في آية القرآن الكريم والتين والزيتون وفي آية أخرى وزيتونا ونخلا. طبعا ست مرات ورد صراحة بكلمة زيتون ومرة واحدة بالإشارة شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغا للآكلين. فالشجرة هي شجرة الزيتون والدهن هو زيت الزيتون. وحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال كل الزيت والدهن به فإن فيه شفاء من 70 داء منها الجزام. وفي حديث آخر قال كل الزيت وفي حديث آخر قال بارك الله بالزيت والزيتون. هذا إن دل على شيء إنما يدل على قدسية هذه الشجرة وأنها شجرة مباركة ولها فوائد طبية في مختلف النواحي. نعم، بالنسبة للأهمية الاقتصادية لهذه الشجرة. طبعا الأهمية الاقتصادية يمكن الاستفادة من كل جزء من أجزاء الشجرة، إن كان من الثمار لعصر الزيت أو استخدامه في التخليل أو من أخشاب الزيتون للتدفئة أو حتى البيرين الناتج عن عملية عصر الزيتون يعاد استخدامه مرة أخرى لاستخراج الزيت الوقاد لصناعة الصابون، وكذلك الحال أوراق الزيتون حتى مغلي أوراق الزيتون له فوائد طبية. حتى ماء الجفت الناتج عن العصر وجد أنه له استخدامات زراعية من خلال رشه على الأراضي الزراعية إذا استخدم بالمعدلات المناسبة وفي الأوقات المناسبة. إذن شجرة ذات فائدة بمجملة. نعم. نعم. واقع زراعة الزيتون في محافظة طرطوس، المساحة المزروعة بالزيتون، قد ايه عدد الأشجار الكلي لأشجار الزيتون، عدد الأشجار المثمرة اللي هي قيد الإسمار، خبرنا أكثر عنه. طبعا تبلغ المساحة المزروعة بالزيتون في محافظة طرطوس 76,403.5 هكتار. تحتوي على 11 مليون شجرة، منها 10 مليون شجرة في طور الإسمار. تقديرات الإنتاج الأولي للعام 2018 كانت 67,653.385 طن. هذه السنة هي سنة معومة بعد سنة حمل غزير. العام الماضي كان موسم كان موسم جيد جدا. كان حمل غزير. وفي العام 2017 كان الإنتاج 163,500، في العام 2016 163,500 طن. نعم. في العام 2016 كان 140,000 طن، في العام 2015 كان 120,000 طن. فنرى بأنه ثلاث مواسم كان فيها الموسم جيد. العام هذا كان عام معومة، ومثل ما أسلفت الإنتاج كان 67,653 طن، وهي تشكل نسبة 41.34% من إنتاج العام الماضي. طيب السنة الماضية كان يعني 160,000 طن، يعني كان موسم ممتاز جدا، بينما السنة يعني 67، يعني أقل من يعني حتى أقل من النص، يعني نزل. شو سبب المعاومة أستاذ؟ طبعا ظاهرة المعاومة هي ظاهرة طبيعية في الزيتون، وتعريف المعاومة هي عدم انتظام الحمل. طبعا هناك بعض المزارعين يمكن التقليل من ظاهرة المعاومة من خلال قيام بعمليات الخدمة لا سيما التقليم والتسميد والحراسة، هذا يمكن تخفيضه ولكن لا يمكن إلغائه. إذن سبب المعاومة هو ظاهرة طبيعية في الزيتون، عدم انتظام الحمل، ما يمكن تقليصها مثل ما قلت من خلال عملية التقليم بشكل أساسي، عمليات إضافة الأسمدة إن كان عضوية إن كان معدنية، حراسة التربية. طيب هلا طريقة القطاف الزيتون يعني إلى دور بالمعاومة؟ طبعا جن الزيتون ننصح دائما أن يتم، هلا بدنا نحكي بالتفصيل يعني عن طرق والطرق المثلى لقطاف الزيتون، وحتى نحن نتجنب يعني حصول أو يعني الأغصان. طبعا عملية القطف إذا استخدمت العصا بعملية الجني فهذا يؤثر سلبا على الشجرة وعلى الموسم القادم من خلال تكسير الأغصان التي ستحمل الموسم في العام القادم، ومن خلال أيضا تجريح الأغصان وانتشار مرض سل الزيتون. يعني فينا نقول أنه طريقة القطاف ممكن تساهم بالمعاومة أو يكون الموسم ليس جيدا في العام التالي. شجرة الزيتون تحمل الثمار على أفرع بعمر سنة. الأفرع التي تحمل ثمار زيتون ويكون عمرها بعمر سنة، فعملية تكسير النبر بالعصا فيؤدي إلى تكسير هذه الأفرع وتكسير النموات وبالتالي عدم تشكيل نموات العمل. نعم. طيب هلا يعني صار في أمطار في شهر أيار، وهذه الأمطار يمكن كان إلى الأثار السلبي على شجرة الزيتون وأدت إلى زيادة رطوبة وبالتالي انتشار حشرة ذبابة الزيتون اللي أدت إلى تدني يعني في كتير ناس كانت تدخل إنه عندي، هلا شفنا على صفحات التواصل كتير من الناس عم تعلق على هذا الموضوع بأنه كان في عندها نص موسم، بعد ريت أيار أصبح الموسم صفر، يعني الزيتون صار على الأرض كله. طبعا ذبابة ثمار الزيتون تبدأ، نصحنا نحن المزارعين بتعليق المصائد من أواخر أيار وحتى أوائل الزيرون، وقمنا بتشريح الثمار من عندما كان قطر ثمرة الزيتون 8 مليمتر، قمنا بتشريح الثمار لمعرفة لمراقبة حشرة ذبابة ثمار الزيتون، ونصحنا المزارعين بتعليق المصائد الغذائية التي يتم الحصول على المحلول الغذائي من الوحدة الإرشادية مجانا. بعض المزارعين اللي تقيد بتعليق المصائد لم يتأثر، والبعض الآخر الذي أهمل طبعا أثر ذلك. فعن الظروف المناخية اللي سادت خلال فترة الصيف، كان الصيف معتدل وكان شتاء دافئ، طبعا نشط الحشرة وكان ظروف كلها مواتية لانتشارها، بعكس الصيف العام الماضي اللي كان درجات الحرارة فيه، كان الصيف صيف وكان درجات الحرارة في الصيف الماضي عالي جدا حوالي 35، وهي كافية لقتل الحشرة، وبالتالي لم نشاهد إصابات في العام الماضي. نعم، هلا في كثير من الناس بتقول انه مديريه الزراعه تاخرت بتوزيع هذه المصائد وهذه الرشوش، فبالتالي صار بالموسم اللي صار. طبعا مديريه الزراعه توجه المزارعين وتقدم النصائح، كما قلت نحن نقدم المحلول الغذائي، المصائد يحضرها المزارع، ولكن نحن كفنيين نقوم بتوجيه المزارع وارشاده على كيفيه تعليق المصيده من الجهه الجنوبيه الشرقيه على اي ارتفاع حوالي متر ونص، وكيفية تخلص أو تبديل المحلول الغذائي كل أسبوع إلى 10 أيام، وكيفية طمره، ومثل ما قلت أنه المحلول يوزع مجانا، ولكن المصير بده حضر المزارع. نعم، رح نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لإكمال الحوار. من نشرت تبقي أنت أحلى بنت حتى أحبك أنا، هيدا العشق هيدا العشق انه تكوني مثل الكل وشوفك غير انا، بعرف منك احلى وحدة والله منو فارق عندي فيك كل شي بتمنى، حبك علمني الحياة شايفك وشايف حدا، انت اللي بعشق فيك كل شي بتكرهي كامل عندي بشوف حالي فيه، أنا والله غيرك أنت ما بيعني لي شي، أنت اللي بعشق فيك كل شي بتكرهي حتى نقص كامل عندي بشوف حالي، أنا والله غيرك أنت ما بيعني لي شي، يا الله يا الله يا الله. مستمعي الأعزاء، جدد الترحيب بكم وبضيفي المهندس الزراعي الأستاذ محمد عبد اللطيف رئيس دائرة الزيتون في مديرية زراعة طرطوس، وحديثنا حول واقع شجرة الزيتون والتقديرات الأولية لهذا العام. أستاذ محمد، يعني كنا عم تحكي حضرتك حول حشرة ذبابة ثمار الزيتون، وبأنه كان للأمطار اللي كانت بأيار إلى كان السبب الكثير كبير بهذه الإصابة بهذه الحشرة، وبالتالي أيضا أهمال المزارع والفلاح في متابعة يعني أشجار الزيتون اللي عنده. فيعني فينا نقول يعني إنه الظروف المناخية إلى دور كتير كبير بإصابة شجرة الزيتون بهذه الحشرة. طبعا ذبابة ثمار الزيتون هي حشرة متخصصة للزيتون، حشرة متخصصة تصيب ثمار الزيتون فقط. وهي حشرة موجودة في الطبيعة ولها 4 إلى 5 أجيال، عمر الجيل الواحد في الخريف والصيف حوالي 34 لحوالي 40 يوم، فإذا كانت هناك ظروف موتية من درجة حرارة ورطوبة هذا يؤدي إلى نشاط الحشرة وتكاثرة والسرعة في تقليل مدة الجيل. نعم. فالحشرة هي موجودة وتقضي الشتاء بثور العذراء. فإذا كان هناك ظروف مواتية من حرارة ورطوبة، حرارة تقريبا أقل من 32 فهذا يؤدي إلى التنشيطة. درجة حرارة 35 ضغط عليها بشكل كامل. نعم. بالنسبة للأمراض التي تصيب شجرة الزيتون غير حشرة ذبابة الزيتون، في يعني عين الطاووس يمكن؟ طبعا بالنسبة للأمراض التي تصيب شجرة الزيتون بشكل عام هو مرض عين الطاووس، وهو مرض فطري طفيلي يصيب شجرة الزيتون، وتظهر الأعراض بشكل بقع دائرية غير محددة الحواف على السطح العلوي للأوراق، قطر حوالي 0.5 إلى 1 سنتيمتر. ينتشر هذا المرض في الوديان، في المناطق الرتبة في الوديان وفي سفوح الجبال التي تشهد تكون زراعة الزيتون فيها كثيفة. وما يدل على ارتفاع نسبة الرطوبة الجوية في منطقة هو نمو الأشنيات على جذوع الأشجار. فعندما نشهد على جذوع أشجار الزيتون أو على أفرع الزيتون أشنيات أو مادة قطنية خضراء، فهذا يدل على أن الرطوبة الجوية في هذه المنطقة مرتفعة، وبالتالي تشجع على انتشار عين طاووس. هنا يجب على المزارع أن يقوم بعمليات الخدمة، ولا سيما عملية التقليم، إزالة الأفرع المتزاحمة، جعل الشجرة مفتوحة لأشعة الشمس للهواء، وإزالة الأفرع المتراكبة والسرطانات الموجودة على جذع الشجرة. هذا كله يخفف من نسبة الرطوبة داخل الشجرة ويقلل من المرض، طبعا بالإضافة إلى استخدام المبيدات المتخصصة لعين طاووس مثل السكور، ترايم التكسفورد، أكسيكلور النحاس، مركبات الكربندنزيم، دودين، كل هالمركبات هذه تستخدم في مكافحة عين طاووس. طبعا ننصح بأن تكون رشي أولى بعد الجني مباشرة وقبل هطول الأمطار، ورشي أخرى في شباط. نعم. طيب يعني الإجراءات التي يجب الاتخاذها أو للوقاية من هاي الأمراض، ما في إجراءات معينة مثلا مفروض على المزارع وعلى مديرية الزراعة القيام بهذه الإجراءات حتى ما يتأذى المحصول بشكل كتير كبير؟ طبعا بالنسبة لمرض عين طاووس نحن يعني الوقاية من هالأمراض كيف؟ طبعا الوقاية مثل ما سلفت على المزارع أن يقوم بتقديم عمليات الخدمة لشجرة الزيتون، وبالأخص عملية التقليم، إزالة الأعشاب من بساتين الزيتون بالحراسات، عزق التربة حول الجذع الشجرة لدفن الأوراق الموجودة في البطن في باطن التربة لأنها تعتبر مصدر عدوى. وطبعا في مدة الزراعة نقوم بندوات إرشادية وأيام حقلية، وبالتالي هناك أيام مدارس مزارعين أيمن تقوم بالتعريف بهذا المرض. نعم. طالما يعني تطرقت إلى مدارس المزارعين، يمكن يعني هي كتير موضوع كتير مهم وحديث يعني لإيصال المعلومة إلى الفلاح من خلال هالمدرسة. نتحدث عن أهمية مدرسة المزارعين وخاصة المدارس الخاصة بزراعة شجرة الزيتون، وشو هي آلية عمل يعني شو يعني. طبعا بالنسبة لمدارس المزارعين هناك حوالي خمس مدارس مزارعين لشجرة الزيتون موزعة في المحافظة، تهتم بيقوم عدد من المزارعين بالحضور إلى مكان المدرسة، ويتم انتقاء عدد من المواضيع، التعريف بعدد من الآفات والأمراض وكيفية التخلص منها وكيفية خدمة شجرة الزيتون، ويتم تطبيق هذه المعلومات على بستان أحد المزارعين. نعم. يعني هي المدارس المزارعين الخاصة، هلا في مدارس مزارعين خاصة بالزيتون، في مدارس مزارعين خاصة زراعة المحمية بالحمضيات، يعني أثبتت فعاليتها هذه طبعاً المدارس طبعاً طبعاً حققت الهدف طبعاً طبعاً في تجاوب مع في تجاوب نعم نعم. طيب بالنسبة لأنواع الزيتون، هلا قبل ما نحكي عن الأنواع، عندكم مشروع بمديرية زراعة طرطوس يمكن بدأ من سنة أو سنتين ما بعرف، مشروع لإنتاج أصناف مقاومة للظروف الجوية، نتحدث عن هذا المشروع وين وصلنا فيه؟ طبعا مثل ما قلت انه اكثر الامراض المنتشره هو مرض عين الطاووس، وتم اعداد دراسات لهذا الموضوع والبحث عن أصناف مقاومة لمرض عين الطاووس. فمن خلال البحث المستمر وجد أنه هناك صنفين لم يتعرضا للإصابة في مناطق الإصابة بعين الطاووس، يعني في بستان محدد نرى بأنه أشجار مصابة بعين الطاووس وأصناف أخرى غير مصابة. نعم. فهذين الصنفين اللذين لم يصب أو لم يتعرضا لإصابة هما السكري والعيروني. حلو. ومن هنا جرى البحث والعمل على هذا الموضوع، وقد بدأ التطعيم بالسكري والعيروني. وفي هذا العام قمنا بتقديم أقلام التطعيم لعدد من المزارعين لمن أراد أن يقوم بالتطعيم على هذين الصنفين. وطبعا بالفعل قدمت مديرية الزراعة حوالي 2500 قلم تطعيم إلى دوائر الزراعة في الدريكيش في الشيخ بدر وبانياس مجانا للمزارعين. وهناك بعض المزارعين قام بالحضور بيت زجاجي وأخذ أقلام التطعيم بهذين الصنفين وأثبت فاعليته. طبعا فعلا يعني حيث أنتم عم تشتغلوا بهذا المشروع، يعني 2000 طعم قليل، 4500 قلع. نعم نعم. يعني بالإضافة إلى أنه في هذا العام من ضمن خطة إنتاج الغراس في البيت الزجاجي اللي هي 85,000 غرسة، هناك 6,000 غرسة 3,000 سكري و 3,000 غرسة سكري و 3,000 غرسة عيروني. هذه سيتم بيع على المزارعين. طبعا نعم. إذا البيت الزجاجي هو الخاص بإنتاج غراس الزيتون، غراس الزيتون. قد ايه قلت لي الطاقة الإنتاجية لهذا البيت؟ الخطة لهذا العام 2018 85,000 غرسة، المنفذ 86,500. نعم يعني نسبة كبيرة. طبعا. طريقة الحصول على الغراس يعني هي بمتناول الجميع ولا في شروط معينة للحصول على هذه الغراس؟ للحصول على الغراس طبعا الغراس ميسرة، وفي العام الماضي كانت على البطاقة العائلية. نعم. كانت على البطاقة العائلية، أي واحد أي مزارع معه بطاقة عالية كان يطلية حوالي 20-25 غرسة، بالإضافة إلى هناك تنظيم زراعي أو إلى آخره، ولكن الأمور ميسرة. نعم. يعني من أصناف المقاومة هناك أصناف مقاومة لعين الطاووس وأصناف أخرى. هي الخطة تشمل مثل ما قلت سكري عيروني صوراني دعيبلي وخضيري، هالخمس أصناف هذه هي. نعم. حطت ايدها على قلبي وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب. بدنا نطفي ورح تبكي ورح اخسر عشفاف الضحك، جبرتني وخلتني احكي عن وضع الصعب. حطت ايدها على قلبي وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب. بدنا نطفي ورح تبكي ورح صار عشفاف الضحك، شاورتني وخلتني احكي عن وضع الصعب. قلبي على اليمين كل ما انتي على يميني، بيرجع على الشمال لما بشمال تطميني. قلبي صاير هاي خاير مطرح ما بتكوني، كل ما انتي بخير عن قلبي ما تسأليني. قلبي على اليمين كل ما انتي على يميني، بيرجع على الشمال لما بشمال تطميني. قلبي صاير هاي خاير مطرح ما بتكوني، كل ما انتي بخير عن قلبي ما تسأليني. حطت ايدي على قلبي وقالت لي ما في حرارة، ما عندك قلب يا خسارة، ما عندك قلب. طبعا أستاذ محمد، نتابع الحوار مع حضرتك حول واقع شجرة الزيتون في محافظة طرطوس، وأسألك عن أنواع الزيتون الموجودة بالمحافظة. قلنا من خلال مشروع اللي هلا عم يتنفذ في مديرية زراعة طرطوس بإنتاج السكري والعيروني المقاومة للظروف الجوية والحشرات والأمراض التي ممكن أن تصيب هذه الشجرة المباركة، لكن يعني أنواع الزيتون الموجودة بطرطوس، وأي أفضل الأنواع بالنسبة للتخليل أو بالنسبة لزيت أي أنواع بتعطي زيت أكثر مثلا؟ طبعا أصناف الزيتون كل منطقة فيه إلى صنف خاص فيها، فنجد أنه بصافيتها أكثر الأصناف هو مشروع صنف الخشابي، بمنطقة طرطوس هو صنف الدعيبلي أو الدرمراري، بمنطقة الدريكيش هو الصفراوي. كل منطقة فيه إلى صنف تتميز بصنف معين، ولكن لا يعني ذلك بأنه عدم وجود أصناف، ولكن هذا الصنف السائد، هذا الصنف السائد، فنجد بالبستان الواحد في أكثر من صنف. بس لكن الأكثر مثلا الصنف السائد هو الدعيبلي أو الدرمراري بطرطوس أو الخشابي، أو الخشابي بصافيطة، والخشابي طبعا هو صنف مائدي للتخليل، والدعيبلي كذلك والجلد أفضل أنواع للتخليل. أفضل طبعا في الدعيبلي الخشابي أو خضراوي البشوكي بيقولوا له، نعم هو دي افضل شيء للتخليل. واكثر شيء اكثر هي الانواع الزيتون نسبه الزيت اكثر شيء بيكون بالصفراوي والقمنا خيري. طيب بالنسبه لعصر الزيت الزيتون، شو هي يعني الظروف المثلى للحصول على زيت جيد باسيده، يعني ما يكون عالي الأسيد؟ طبعا بالنسبة لعصر الزيتون، أول نقطة يجب على المزارع أن يقوم بها استبعاد ثمار الزيتون المتساقطة، استبعاد الزيتون ثمار الزيتون المتساقطة على تنعصر لحال وعصرة بمفردها. نعم. والزيتون الموجود على الشثرة يتم قطافه باليد بعيدا عن العصر، لأنه عملية القطاف والجني بالعصا يؤدي إلى تخريب الثمار من جهة وتجريح الأغصان من جهة أخرى، ويحدث تزنخ أيضا بالثمار المجروحة نتيجة عملية ضرب بالعصا. طبعا عملية الجني مثل ما أسلفت أنه القطاف يتم باليد وعصره، وعدم تخزين الزيت بعد القطاف أكثر 48 ساعة، يعني بعد 48 ساعة يجب أن يتم عصره فورا، وعدم خلط مثل ما قلت زيتون القطة مع زيتون القطاف الأساسي. القطاف الأساسي، وبالتالي عدم تخزينه لفترات طويلة. طبعا نعم، يعني هيدي الظروف المثلى للحصول على زيت جيد. جيد جيد طبعا، وتعليق تعليق المصائد الغذائية لذبابة ثمار الزيتون، عدم تعريض المحصول لأي آفات أخرى مثل ما قلت. نعم، هلا في طرق كانت طرق لقطاف الزيتون خلال الموسم بالقطاف اليدوي باليد. نعم. وبعدين صار تطور، صار في آلات، وفي آلات هيك مشط الشجرة أو تمشيط، وأحيانا كانت بعض الحالات ضرب بالعصا أو هيك. يعني نتحدث عن هذه الطرق، طرق القطاف الزيتون، وهي وما هي الطرق المثلى للحصول على زيت جيد، وبالتالي ما تتأذى الشجرة ويكون عندنا موسم بالعام القادم أيضا، يعني ما يكون في مثلا هالأغصان جديدة تكون عملية الضرب بالعصا إلى أثار سلبية كبيرة. أول شيء تقوم بتكسير الأفرع، تجريح الثمار وهرسة، وأيضا تجريح أغصان الشجرة، وبالتالي جعلها أكثر عرضة للأمراض، ولا سيما مرض سل الزيتون. أول سبب أساسي لمرض سل الزيتون وهو مرض بكتيري، هو طريقة جني الثمار بالعصا. نعم. يؤدي، وهذا سل الزيتون هو عبارة عن تآليل تؤثر سلبا على الشجرة ويضعف الشجرة، فأفضل عملية قطاف هي عملية قطاف باليد. أي أفضل شيء؟ أفضل شيء باليد. نعم. طيب بالنسبة لأنتو يعني من خلال الوحدات الإرشادية الموجودة والمنتشرة في مختلف أنحاء المحافظة، واللي هو دورة توعية الفلاح وأرشاده على طريقة العناية بالأشجار سواء كان شجرة الزيتون أو الحمضيات أو حتى الخضروات، نحكي عن الندوات التي تقام والأيام الحقلية التي تقام بتوعية الفلاح بخصوص هذه الأشجار وخاصة شجرة الزيتون، يعني كل سنة عندكم خطة بهذا المجال إقامة ندوات توعوية للفلاح؟ طبعا هناك وحدات إرشادية داعمة، وحدات إرشادية داعمة في حوالي 8 وحدات إرشادية داعمة موزعة في مناطق المحافظة، فيها مهندسين متخصصين بكل محصول معين، اختصاصي زيتون، اختصاصي تفاحيات، اختصاصي نحل، فكل مهندس من بهذه المدارس يقوم بإعداد ندوات بالوحدات الإرشادية الأخرى، ودعوة عدد من المزارعين للتعريف بعدد من الأمراض والآفات التي تتعلق بكل محصول معين، وهي والسبل الكفيلة للقضاء على هذه الآفات والتخلص منها. نعم. هلا بالنسبة للحفظ هلا يعني طريقة عصر الزيتون في طرق معينة لطريقة نقل حبات الزيتون إلى المعصرة وعدم تخزينها لفترات طويلة حتى نحصل على زيت جيد ومنخفض الأسيد، لأنه كل ما ارتفع الأسيد بالزيت كل ما خفت جودة أو جودة الزيت. طريقة يعني حفظ زيت الزيتون يعني الطريقة المثلى لحفظ الزيت لفترات طويلة الأواني طبعا بعد عملية قطاف الزيتون يجب عدم حفظ ثمار الزيتون أكثر من 48 ساعة كما قلت، وألا يخزن فوق بعضه البعض، يعني أكثر من ارتفاع 30 سنتيمتر، وأن يتم نقله في صناديق بلاستيكي وليس في أكياس خيش بلاستيكي وربطه. هيدا على المعصرة، نقله على المعصرة طبعا. نعم. كثمار زيتون. نعم. وأنه عصره خلال 48 ساعة وعدم نقل الزيت في عبوات بلاستيكية، يعني يجب أن يتم بعبوات ستانلس وتخزينه كنا سابقا يخزنوه ببراميل معدني أو هذه طبعا هلق هذا كله صار بيأثر سلبا. يتم التخزين بأواني ستانلس ستيل. يتم هلأ أيام زمان كانوا يخزنوه بالفخار بأواني فخاري طبعا فخار أو هي أفضل شيء طبعا حاليا ستانلس ستانلس أفضل. نعم. شيء يعني ما بيصير يكون بعبوات بلاستيكية ما بيصير نو ولو قطع. كان نهائيا بيأثر سلبا، يعني بيأثر سلبي على نوعية الزيت ولا على الصحة؟ على نوعية الزيت وبيطعم وعلى الصحة. على الصحة. على الصحة. هيدي معلومة. طيب بالنسبة لمعاصر الزيتون أستاذ محمد، يعني أدي عدد معاصر الزيتون الموجودة؟ هلا في عنا معاصر قديمة وفي معاصر حديثة وفي معاصر تشتغل بالطرد المركزي، نتحدث عن هذه المعاصر. عدد معاصر الزيتون بالمحافظة 229 معصرة موزعة في مناطق المحافظة، 87 معصرة بصافيتة، 63 معصرة بطرطوس، حوالي 5 أو 8 معاصر بالقدموس. طبعا هذه المعاصر هناك معاصر تعمل بالطرد المركزي حديثا، عملية فرز الزيت عن ماء الجفت، ومعامل معاصر أخرى تعمل بتسمى مكابس. نعم. مكابس تقوم مبدأ أنه توضع ثمار الزيتون بمكان أو بيقولوا له الصحن، يتم هرصها بخلال برم قطع حجرية على هذه الثمار وهرصها، وثم استقبال عجينة الزيتون بعد هرصها في بركة، ومن ثم وضعها في خوص ورفع برفع هيدروليكي واستقبال الزيت. طبعا هي الطريقة اللي كانت سائدة في الماضي خلينا. لأن هي طريقة الطرد المركزي، عملية هي أفضل شيء طبعا الطرد المركزي هلا حاليا أسرع و كلمة أخيرة أستاذ محمد، تحب تضيف شيء، تحب توجه كلمة من خلال برنامجنا من خلال طبعا نتمنى من المزارع من الأخ المزارع أن يتقيد بالتعليمات التي تصدرها مديرية الزراعة من خلال فيما يتعلق بالآفات والأمراض، من خلال تعليق المصارات في موعدها، القيام بعملية التقليم لأشجار الزيتون للوقاية من مرض عين الطاووس، ونتمنى الخير الوفير للمزارع. وتم تحديد موعد قطاف الزيتون في بداية شهر طبعا تشرين. رسلنا موعد الجني وموعد فتح المعاصر يحدده مكتب الزيتون، رسلنا مكتب الزيتون على أن يتم افتتاح المعاصر في نصف أيلول وأن يتم جني في أوائل شهر الأول. الله يعطيك العافية. شكرا. أنا بتشكرك جدا المهندس الزراعي الأستاذ محمد عبد اللطيف رئيس دائرة الزيتون في مديرية زراعة طرطوس، شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، كل عام وأنتم بخير. شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير. شكرا كثير لك. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر، شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دللو وحياتي ما حدا بقى يزعلو. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر، شوفوا ما